بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندي سؤال. ميمنين السؤال؟ سؤال مسعود، نقوليزا سؤال وكتياري. هيا بسم الله سمامة. رجل تزوج ثلاث زوجات ثم طلق إحدى الثلاث طلقة واحدة، فغضبت وذهبت إلى أهل بيت إلى بيت أهلها، ثم إلى أهل بيتها. هذه كسريكة لمفتلاك موجة سنوات وتات. Alikasirika, akachukua vitu vyake, akaenda kwao nyumbani. Thumma baada ya siku mbili tu, mata az-zawju, mata az-zawju. Nini hukumu yake? أفتنا مأجورا. حكم يوم ما نمك. كنا مسؤال، هل هي زوجة أو لا؟ في زوجتين. مسكي شيخ عوض الشيخ مسعود نسيمة هو يسمكتين ليو كم بطلاكة يشكوتها كآقا دنياني. Na mimi nafikiri sababu ya kusema si mke tena kwa sababu aliondoka. Wallahi Sheikh Masudi, ungepewa umufti wewe utaleta balaa sasa. Huyu stada ambaye anakaa siku zote hapa simuoni. نعم شيخ حارث، نعم شيخ عوض، شيخ مسعود أنا سيما هو يتينا سيم كواك يتينا سيم كوا وما نهانا حقيقة كاميرات أو سيو إيه كو سبب يسيما سيم كتينا ما لك هانا حقيقة كاميرات جيه. Mwanamke akitoka katika nyumba ya zaujia, nyumba ya mume wake, hali ya kuwa eda yake haijakamilika, eda ya mutallaka miezi au thalathata uru haidhi tatu, sawa. Sasa yeye Sheikh Mas'ud amempa siku mbili tu, kamtoa nje ya ramani, amepatia zeye. Unakubaliana naye jirani yangu, unakaa Gamboni pamoja bado ni mke, wallahi umepatia ahsan. Kutoka kwa nyumbani si sababu ya kuvunjika ndoa, kwa maana katika sheria yeye ndiye yake haijaisha, bado ni mke, kwa maana ni wajibu juu yake, si jaiz, ni wajibu juu yake kurudi nyumbani, na atapewa haki yake katika mirathi kwa sababu ni mke, kwa sababu hajatoka katika subiri ustadhi, mimi nilimuuliza amempa talaka moja siku ile aliondoka kaenda nyumbani, umesema kama na talaka mbili, kama ni talaka mbili so mimpa mbili. Wewe umesema kama na talaka mbili. Mimi sijagusa ya tatu. Ametaraja. Tayeb, bismillahir rahmanir rahim. Ndio katika imani kwa taufiki Allah na fadhila zake. Tulimaliza kitabu. Kile kitabu kinaitwaje ustaz? Nikumbushe. Kitabu gani? Ustaz, umenyosha mguu katika uso wangu. Ehe, wewe unatabasamu. Kitabu kinaitwaje? Ulikuwepo ulikopita, ulikuwa ikiliopita? Kabla yake. Sema nimesahau. Ehe, ustaz, kinaitwaje? Sulamul Wusul, Hassan. Na mtunzi wake? Ndugu yake Hassan. Unaitwa Juma? Mtunzi حافظ الشيخ حافظ اي والله الشيخ حافظ شو حافظ الشيخ حافظ الحكم اليوم ان شاء الله تنجيها في عقيدة اهل السنة والجماعة كتاب تنيته عقيدة اهل السنة والجماعة لمختصر مزوري ثانا متنزياك الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح ابن عثيمين كتاب كذوري ثانا اللي فني تلخيص اختصار اتكاد اهل السنة والجماعة كعبارة فوبي تنيتكيد كذا تنامين كذا تنعون كذا اسماميت كذا قد كبعض يمينيو نتاجة اما آية سيمزنجين نتاجة حديث المهم ni aqida mutakamila itamsaidia talibul ilm ambaye anaanza kusoma aqida al-sunnah, anataka kujua, anataka kupata ilmam kukusanya itikadi al-sunnah wal jamaa, basi mimi sijaona kitabu kizuri katika ufahamu wangu, ulikuwa ni mdogo, mukhtasar, lugha yake nyepesi, ni munasib kwa mwanafunzi ambaye anaanza katika kusoma aqida mithl aqida ahli sunnah wal jamaa li Sheikh Ibn Uthaymeen. Sasa ili ufaidike, kabla hujaanza kuwa na ikhlas, ili Allah tabaraka wa taala kujalie baraka katika usomaji wako. Jambo la ngapi hili? La kwanza al-ikhlas. Jambo la pili ad-du'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha al-kitab sahlan, ijalie kitab sahl kwaq, fa innahu la sahla illa ma ja'alahu sahlan, وهو يجعل الحزن إذا شاء سهلا. فنسأل الله أن يسهل وأن ييسر وأن يشرح قلوبنا للعلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. جنب لنقافي لبيلي جنب لساك ونعليك جريبك وانا بنسيلي au peni au kalamu, kuandika baadhi ya maneno ambayo hayafahamiki kwako, yanakupa ishkali. Jambo la nne, jaribu kuangalia baadhi ya wanafunzi ambao unahisi hao wana faida kuliko wewe, au wanalingana na wewe katika maalumati au katika kiwango au katika faida, na vile vile wana hirf, wanajitihada, wanakupa katika kusoma na kutafuta elimu. Jambo la tano, weka nia ya kusomesha kitabu, weka nia nikimaliza kitabu hicho insha Allah nyumbani, nikirudi nyumbani au hapa, nitajaribu kuwatafuta baadhi ya wanafunzi ambao wako chini yangu, nitafanya naye muraja au nitajaribu kumfomesha. Hii ndiyo itakusaidia, kwa sababu kila neno utakuwa unaliangalia kwa kina, nini maana yake, nini makusudio yake, nini tafsiri aya kadha, nini tafsiri kalima kadha. Kwa sababu utakuja kuulizwa wewe, bidaa kusomesha lazima utaulizwa haya mambo matano. Ni muhimu kuyazingatia kabla hatujaanza katika kitabu chetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina bifathih wa yassir lana al-ilm wa naj'aluhu sahlan yaseeran wa naj'aluhu hujjatan lana la alaina wa yanfa' bina an yanfa'na wa yanfa' bina Allahumma amin. طبعا mimi kwa wiki na siku moja, siku ya Jumanne, mkisikia kwa baadhi ya siku imetokea dharura kwa baadhi ya walimu, basi mna ustadh mara Abu Najashi, Sufyan na wengineo, mnaweza kunipa taarifa kwa ajili ya kuziba hii nafasi. Nitakuja insha Allah, kwa sababu katika hizi sitaki, siombe kwamba wengine wapate dharura, la, lakini kama mathalan jana nilisikia kwamba imetokea dharura, mathalan ikitokea dharura kama siku ya jana au siku za mbele, sisi wote tunapata dharura, basi tufahamishane kwa ajili ya kutumia hizi fursa katika kuzidi kusonga mbele katika kitabu chetu. Kitabu ni mukhtasar na karatasi zake ziko chache. Insha Allah katika majlis kama kumi hivi tutakuwa tumeshamaliza kitabu chetu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu ahli sunnah wal jamaa. Nitaanza kwa mukaddima wa Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, Allah amrehemu, kwa sababu aliandika dibaja. Sheikh Ibn Uthaymeen alipomaliza kuandika kutunga kitabu chake alikipeleka kwa Ibn Baz, Sheikh wake na mwalimu wake, ili atoe kama kuna mulahadha, tambii, weka ziada, ufanya taqib, kuandika istidraj, istidrak. Hakadha kana alulama. Sikwamba Sheikh Ibn Uthaymeen, la, hadha hivi walikuwa na ulama wakifanya katika kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe. Utamkuta alalim anatunga kitabu, akimaliza anakipeleka kwa alimu mwingine na kuomba jaribu kupitia, kama kuna ishkal, ukiona kuna mulahadhat, kuna makosa, basi naomba tafadhali uandike baadhi ya mulahadhati zako, baadhi ya tanbihi zako. Na yule anapokea, anasoma ima kitabu chote au baadhi yake, anaandika mulahadhati zake na tanbihati zake pembeni katika alhashia au chini. Naam, تقديم وتنغوليزي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت أنا سيما مي من اليانغالية، والمراد بالاطلاع معناه الوقوف على الكتاب، من اسمامية كتاب. وإلا الشيخ بن باز هكصدي بالاطلاع مطالعة العين وصوم نقول جير وفتلية وماشو، لا، كان يقصد الوقوف على الكتاب ومتابعة الكتاب والاستماع إلى عبارات الكتاب. الاتكليزة كتاب شوته قال فقد اطلعت على العقيدة نكيت قيمة العقيدة القيمة أي العظيمة الموجزة أنباء مختصرة اللي عندك اختصار وفوبي التي أنباء جمعها أخونا ندقيته العلامة ومسكي أستاذ أنا ميت العلامة فيكم يوم نسمى الشيخ حافظ ونسمى حافظ الشيخ بن باز أنا ميت ابن عثيمين العلامة نهيلي طريقة ننجية ميونغولي موا زنجية ذا كويوة العلماء الكبار ميونغولي موانجية ذاو أن يزكي بعضهم بعضا يزكي بعضهم بعضا الشيخ بن باز أنا سمع عن ابن عثيمين علامة عالم كبوة هذه تزكية كمانا تتمجواني كمبهوي عالم كبير وتزكية علماء وكبوة قد كزم ذاته وأنا سمع فلان عالم كبير فلان عالم كبير العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسمعتها كلها نمي سكلي زي اعتكاد يوسف نمي صموة واكس عقيدة يوسف فألفيتها لكيكوته عقيدة مشتملة إن خسانيا على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة جو يكوكوازي نكبينيشا نكفنو اعتكاد أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف سبحان الله أمتاج أهل السنة نمتاج كنبهم الجماعة وسباب ورجل كان أهل السنة بأنهم الجماعة جماعة الحق قوانين وليس أهل السنة وسباب انتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوانين وليس وأهل الجماعة وسباب اجتمعوا على السنة اجتمعوا على الحق اجتمعوا على الهدى اجتمعوا على منهاج النبوة وكيف أهل السنة والجماعة وهي تسمية إن أصل في الشريعة إن أصل في الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم نسيم عليكم بسنتي عليكم بالجماعة قال عليكم بسنتي ويوفى سواكي ونيت أهل السنة عليكم بالجماعة لقد كبعض روايات لذكوية في السنن إن يد الله مع الجماعة مكونوا الله ننصر ياكي نمساء دواكي فموجنا مكسميك واو وموج واو أسجمتك كما لا هذه محدثة تسمية بمبتدعة لا بل ابن عباس اللي بصم قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة في كل قيامة يسزاوز تكون نور جعلنا الله منهم ابن عباس أنباء يمتم صلى الله عليه وسلم دعا له المنبير دعا البسيمة اللهم نمت فهم في الدين نمت فهم في التفسير فقهه في الدين وعلمه التأويل على تفسيره آية نيايه الكونيت والبحر وكان وجوزي واكي كتك علم التفسير الاشفو تفسير يا القرآن فسند عالي سند ياكي نعالي إما من ما ناكي عالي إما ليشكو تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة قال يوم تبيض وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة ويجي ونمكبال ابن عباس ابن عباس عالم أنا تبتيش أقول بكل نين ليت أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الجماعة قال عليكم بالجماعة قال إن يد الله مع الجماعة والله سبحانه وتعالى يقول في مضمون الآية واعتصموا بحبل الله جميعا الجميع من الجماعة فهو نعم في باب توحيد الله قال في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته كتابك مكسانيا أو عقيدة مكسانيا وبينيف عقيدة أهل السنة والجماعة قد كملان وتوحيد الله مفكيش الله وأسمائه لما جينياك وصفاته نصف ذاك وفي أبواب الإيمان بالملائكة نبي ذلك قد كملان ويكو أمينك وملائكة والكتب نبتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف صحف إبراهيم وصحف موسى والرسل نملاغ يمتوم واليوم الآخر نسيف يمونشه وبالقدر خيره وشره كذلك الإمام بالقدر وخيره وشره وهي عقيدة لكسانيا الإمام بالله قد كملاغ هي وقد أجاد أي أتى بالجيد ألفني بزوري katika kutunga kwake na katika maandishi yake aliandika vizuri hii aqida ajada wa afada na ametaja faida kubwa faida nzuri wa dhakara fiha na akataja ndani yake ma yahtajuhu yale ambayo anayahitaji talibul ilmi mtafuta elimu wa kullu muslimin na kila muislam anahitaji nini fi imanihi billah kuamini kwake kwa Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir siku ya mwisho wa bil qadari khairihi wa sharrihi wa qad dhamma alikusanya katika hii aqida na katika kitabu chake ila dhalik pamoja na yaliyotangulia الذبيشة فوائد جمع فائدة فوائد فائدة نينجي جمع كثيرة تتعلق هذه فائدة زنوصياننا بالعقيدة نيتكاد أهل السنة قد لا توجد في نجينا هذه فوائد هذه فتكاني في كثير من الكتب قد كتاب فينجي المؤلف في العقيدة عن باب المتون وقد كايتكادي سؤال استاذ ايه ونريانجالية نيوما ياكو نيوما ياكو هبانا اوه نيوما ياكو كبيسة ومباقى نزو نيوسي استاذ اوه مباقى نزو نيوسي اشريا كو نيوما ياكو نرايسيش انجية اوه نيوما ياكو مانجالية ايليا نتزامي نتاكا مدون سايدية ايه ويه استاذ niangalia hapo usizame nyuma wewe ha wewe ehe wewe nyuma yako sasa aiwa sadakta mwambia simame haya maelezo yote haya yaliyosomwa sasa hivi umeyasikia akikuuliza mtu haya maelezo ya nani maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen أو ما يليز الشيخ ابن الفوزان أو ما يليز يا ابن تيمية ها ابن زيمين خبيثة في ما يليز ابن تيمية ولا يا ابن باز ولا يا ابن باز ولا يا ابن نال الفوزان نسكية إلي مجيوه كنا بعد عندك زيته anaweza akakaa darasani lakini yuko mikoani mara yuko Singida mara Tabora mara usani una kitabu au huna njoo hapa kae mbele mimi nafahamu maneno mbimbazo wewe unasema maneno ya Uthaymeen la lengo si kucheka na nataka kumkumbusha kwamba yeye ameenda mbali kidogo sasa ikiwa katika darasa au ustaz tunatoka hivi vipi kwenye sala wallahi mimbab aula صوته من باب أولى. نمشي غافي تاجه غافي أحسن. فجزاه الله خيرا. إني من قولي ما الاحترام ومشيم جابني ما نفنزي وافي لكن سيما جزاه الله خيرا. أبلغ في الثناء أحسنت. وزاده من العلم والهدى. ناكم زيدي شيخة كيليمنا هدى. ما أجمل العلماء الآخرة يا أخي وقت فوتي. علماء الآخرة وقت فوتي كبيسة. ونفع بكتابه هذا ناك نفايشة وكتاب شاكه هيك وبسائر مؤلفاته نك وكتاب بياكي بيوته. وجعلنا وإياه ناك تجالي سيسي فموجا ناي وسائر إخواننا ندوكو سيسي ووته من الهداة المهتدين نميونغوني مو الهداة ولنجنيزي كتك هداية المهتدين ولونغوكا أو ليبات هداية الله سبحانه وتعالى الداعين إلى الله على بصيرة ونولنجنية فتك ونولنجنية الله على إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قاله ممليه أليسير من نهايه ممليه يعني أليسنقمزك من نهايه لأنه كان يتكلم والكاتب يكتب نكتب ونأنديك هي نيتو إملاء ويونا زنقمزة نكتب ونأنذبيت منينو أليسير مهاي منينو الفقير إلى الله تعالى الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله. الله أكبر. سكموج الشيخ بن باز الأقوى كان لا يفتر من الذكر دائما سبحان الله الحمد لله استغفر الله الله أكبر كل ما تموج أنا مشغوليشة يا شيخ يا شيخ اذكر الله اذكر الله اذكر الله سبحان الله الحمد لله من بأذكر الله اذكر الله دائما ويزكم كنت الشيخ بن باز لا يذكر الله سبحانه وتعالى دائما. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد كيونغوزي مكو وإدارة زوته ذا كيليم ذا بحث ذا فتوى ذا دعوة كيونغوزي مكو رحمه الله تنانزغ كتاب الشيخ sasa hivi kuanzia hivi sasa mzungumzaji ni nani? Ibn Uthaymeen. Nisije nikakuuliza ukaniambia Jibril. Eh wallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Al malik al haqq al mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد بدأ بخطبة الحاجة وكان العلماء ولقوا أهل العلم وكتنغ بتابه فيها ويبدأون بخطبة الحاجة أو أحيانا ونانزك وسنتنسي أمبايو إن بيبا مضمون الكتاب يسمى براعة الاستهلال. أنا تونغا ديباجة أو خطبة وكيسوما مضمون ياكي لكوجة كتك الكتاب من مادة الكتاب. أنا عز بحمد الله سبحانه وتعالى كوإبارات زي نزوى الشرية جوية عقيدة أهل السنة والجماعة مثلا نمي سمام ياو والثبات على السنة والاعتصام بالسنة نكوجي بوشا njia za upotofu na wapotevu wa ila akhirih. قال رحمه الله أما بعد وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين ما تقدم وما سيأتي كلمة كواجيليا وتنغنيش بين يلتنغولية أنا أتكي كوجة أما بعد يعني بعد ما تقدم أو بعد ما مضى أنا إنجكتك مضمون الكتاب. قال فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى حقيقة الله أم تكوفوا alimtume mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bilhuda wa dini lhaqi rahmatan lilalamin wa qudwatan lilalamin, bilhuda kwa uongofu na dini ya haq, rahmatan lilalamin ni rehma kwa ajili ya walimwengu wote, alinsi waljin, wa qudwatan na kiigizo, lilalamin kwa الإنس والجن كذا للعاملين عفوا وفنيكازي أي العاملين ونوفنيكازي شريعة الله سبحانه وتعالى ونيتكليز شريعة ياكي وحجة على العباد مثل محمد صلى الله عليه وسلم ألتوما هوك وهوجة جوياو ووتي أجمعين بيّن به ألبينيشك ومثل محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة na alibainisha kwa yale aliyoteremshwa juu yake miongoni mwa Qur'an na vile vile miongoni mwa Sunna na hadithi zake, kullu wa kullama fihi salahu al-ibadi, kila kilichopatikana ndani yake salah, utengamaa kwa waja, utengamaa kwa waja na kuistiqamat wa ahwalihim na kutengamaa katika hali kwa hali katika hali zao, fi dinihim katika dini yao, wa duniyahum na dunia yao, min al-aqaid as-sahiha, ni miongoni mwa itikadi zilizo sahihi, wal a'mal al-qawima, na amal zilizo kuwa sawa, wal akhlaq al-fadila, na tabia zilizo kuwa njema, wal adab al-aliya, na adabu njema. Fataraka sallallahu alayhi wa sallam, أكواش أمتم صلى الله عليه وسلم أمته أمواك على المحجة البيضاء جويا نجياك الصراط المستقيم اللي كان يوبه ليلها كنهارها وسكواك كنمشنواك يسيدي نيني ما نياك ليلها كنهارها nimesema mimi usiku wake kama mchana wake, nini maana yake? Je, usiku ni kama mchana? Yani sasa hivi ukimuuliza mtu, ukimuuliza ustadi, muuliza ustadi au anakuuliza hal al-layl mithl an-nahar, utamwambia naam, mithl an-nahar layluha kanahariha, wewe ni tafsiri lailuha kanaria ukasema usiku wake kama mchana wake, yani lail mithla nahar. Akikuuliza je usiku ni kama mchana, utamwambia sasa hivi ni tafsiri hivi mimi. Kwa maana lailuha kanahariha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka katika hii dunia na hii njia yake, sunna yake, mwenendo wake, lailuha kama sasa hivi, kama mchana wake vipi? Anasema alibainisha kwetu kila kitu katika dini. Sijaelewa kuna uhusiano gani baina al-layl wa nahar, na usiku kufanana na mchana. Kuna siri hapa, ndio maana iliyotajwa hii ibara hapa. Kama hujui sema Allahu alam, ili tukuvuke. Sheikh Hudhud yupo leo. Haya, nini maana yake? Abu Umar, nitaka kukosea sasa kusema Abu Umar. Sheikh moja au mtu mmoja alimpigia Sheikh Nasir al-Albani. Ti akapokea. Assalamu alaykum ya Sheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟ أكم وانبي أسيمة كيف حالك يا أبا؟ أسيمة يا أبو، يا أبا، يا أبا عمر، سؤالك واكو. ليلها كنهارها، نفكر نيسكية تانا يقولي كوني خطبة كوني درسة شيخ عبدالله مرنجي نيتاج هابا نما شيخ وينجيني أبو أيمن وشيخ منافي ووتي وينجي شيخ الياس مجاهد نيجينو شيخ رياض وينجي ونيتاج مرة كمارة نواجيني وكيجا هابا ونسيما ليلها كنهارها ونمانيش نيني sawa aliacha njia yake ni safi lakini kwa nini nataja leil na nahar kwa nini nataja usiku na mchana kwa nini anafananisha usiku kwa mchana yani mimi nikisema mimi niliacha nyumba yangu kama usiku na mchana niliacha nyumba yangu naambia watoto wangu nitakuachieni nyumba yangu kama usiku na mchana كيف يعني العلاقة وصيانه شيخ سعيد وميليوة على قصولية وميليوة حكمة لإتاجة وميليوة nataka kujua kwamba umeelewa kama hujamuelewa hata kasirika haya bismillah wewe hakuna chochote katika giza ndani yake hakuna tofauti baina jibu ya jibu lako na jibu la akh na jibu la aba umar nani anajibu usiku lailuha kanahariha yani kwa ikhtisar wa ufupi ukimuliza Taha ukimuliza Taha sasa hivi sisi tuko mchana atasema la naomba wangu nikosea Taha sasa hivi ni mchana inaingia kilini mtaeleza kajibu kwamba sasa hivi ni mchana hal hunaka shak an al-an layl kuna shak kuna mtu ana shak la ukifika kesho saa 4 au saa 7 kuna shaka kwamba kesho saa 7 ni mchana idhan hakuna ikhtilaf kwa wanadamu kwa waja baina al-layl wan-nahar al-layl najulikana wan-nahar najulikana hawezi akachanganya baina al-layl wan-nahar isipokuwa chizi au majnun wazi kadhalika sunna aliyata mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna ikhtilaf juu yake لمن أراد الحق لا ألتك نجياته تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك كما لا ألتك غفات نجية أنتم صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليه الطريق أو إذا كبوتيك التنجية أنتم صلى الله عليه وسلم وسباب أمارات ذي لدليل ذاك ذي نفاميك قيل جلكان نجياته ناتك إليس زيادة أتأنبي ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا نين ما نياكي ليلها كنهارها ما نياكي لا اختلاف ولا اختلاط بين الليل والنهار النهار نجولي كان والليل نجولي كان هكونا ليتنغاني بين الليل والنهار فلذيلا ليفواتا جيهم ثم صلى الله عليه وسلم أتويزك تفوتيش بين اندياكي نيسيكوا ياكي nakuuliza swali ustadh umeniangalia wewe ustadh masmuhu fil arabia hasi ustadh mbaki lemba ma ismuhu ma niangalie niangalie ustadh amepatia, anasema hii ni ma amepatia, wamekosea na ndani yake ilikuwa ndani yake maji. Ahsante. Kiarabu yanaitwa maji alma'u. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya ma walma'u, au sio? Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna min alma. Kuna aya ndani yake bila alif wal lam, وأنزلنا من السماء ماء. فهو مفتية أحسن. ليلها كنهارها لا يزيغ أي لا ينحرف هبيندي هسوكي كتنجيياكي صلى الله عليه وسلم إلا هالك mwenye kuangamia. Falamma zahu azagha Allahu qulubahum. Zahu maana yake wenyewe walipotaka kutoka katika njia yake, Allah subhanahu wa ta'ala akapotosha. Azagha Allahu qulubahum, nyoyo zao. Fasara ala dhalika ummatuhu, wakapita juu ya njia yake umma wake. Alladhina istajabu lillahi wa rasulihi, ambao wamemuitikia Allah na mtume wake. Wahum khiratul khalqi, na wao ni wabora wa viumbe. Min as-sahabati, miongoni mwa masahaba. Wattabi'in, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale waliwafuata matabi'in au masahaba biihsan. Ja'alana Allahu minhum ajma'in, Allahumma amin. فقاموا بشريعته, وكيسمميش شريعة ياكه. الضمير في شريعته ينرولي كوناني يا أستاذ, ينرولي كوناني شريعته, شريعة الله أو شريعة رسول الله أو شريعة الشيخ ابن عثيمين. شريعة ناني. أحسنت. الضمير يعود إلى أقرب قريب, أقرب قريب ورسوله. استجابوا لله ورسوله. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وكشكماننا من الدواك. وعبوا عليها بالنواجذ, وكيشكلية سنياك بالنواجذ. شيخ صبري نينمانياك النواجذ hadithi zake. Ehe, unataka kusema na wewe unaashiria kwenye magego au sio? Kwa hiyo sija kuelewa. Abu ala sunna au abu ala al-athnan, al-am inakuwa juu ya sunna. Vipi unaikamata kwa magego sunna? Hal hadha ta'bir majazi au haqiqatan? Unaelewa nini mimi nikisema majazi? Kama unaona nimetoka nje ya mada, basi nakusamehe. Sufyan, abu alaiha bin nawajib. Nini ahlu sunna wal jamaa mnasema hakuna majazi? إمام الشيخ بن عثيمين, إمام شيخ الإسلام بن تيمية, إمام ونفون زاكي بن القيم, إمام والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله, إمام وينجي كتا علماء وزمزيته. لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة. سوا نين ما نياك عبو ونذوك يشكلية سنة وما جيكو شيخي. طيب كيف هي نيت ونيني؟ الشيخ ابن عثيمين يقول هذه حقيقة في بابها, حقيقة في بابها. طاوة يعني حقيقة لغوية, حقيقة لغوية، يعني في اللغة إن فتكان هذه الحقيقة وكثيما عب عليه يعني يشكليك ونقوفه في الحقيقة اللغوية يعني يسبيك حقيقة، لكن جاء في الحقيقة الشرعية لا تسهم وياكل، في الحقيقة العرفية تسهم وياكل، أما كلغة هذه حقيقة. من اليوم كدوغو يقولون إذا عجزت عن أمر فدعه إلى ما تستطيع. كل جنب فلان هو جلبت بزوري لياشه صوغا مبيله وتكوجه كتانا لانو مبيله تياري مكوسانيا بعض ومكوسانيا بعض أسباب ذاك هافا كدوغو هافا كدوغو هافا كدوغو هافا كدوغو مبقى ونكوجه كتانا لانو ها كمبيل لكوهيفي من كسجا إليوه. واضح؟ هكذا العلم يأتي على مر الأيام والليالي قليلا فقط، وعبادة عقيدة يعني وليش كمان أنا شريع ياكي كتك اعتكادي، وعبادة كتك عبادة، وخلقا كتك تبية، وخلقا كتك أخلاق، وأدبا كتك آداب الأخلاق العامة. كنا أخلاق عامة وكنا أدب الشرع، كنا آداب ذات الشريعة. لذلك المجلس العلمي له أدب، الكتاب له أدب، المعلم معه أدب، القرآن له أدب. نفي أدب موجة من أداب القرآن أستاذ الوضوء، التسوق في جمسواتي، التدبر، واضح؟ الأدب الشرعي. أما خلقا الأخلاق العامة، أخلاق تبيع زوجه. فصاروا هم الطائفة وكاوى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وكاوى واو الطائفة لكل أنباله لا يزالون على الحق ونندليه يقفوا جوية حق تينا ظاهرين وكظاهر على الحق ونيتنغاز حق ونجنسبيش على الحق، لأن الحق أحق أن يتبع ونيكبال الحق، لا يردون الحق سصف يا أهل الحق ويكتاء الحق. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أهل الظلم وأهل العلو هوي كبال الحق، لكن أهل الحق لا يعرفون الظلم ولا يعرفون العلو، هوي كبال الحق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق. نعم، وكتغق جوا نفسياكم بلي الله سبحانه وتعالى أنقلي نفسياكم بلي الحق كائنا من كان، حتى كما اللي يكلتي الحق اللي صوم من النمالة أجتخرج السودان ولا باكستان ولا الخرطوم ولا مصر ولا مدينة، نمتم دوبه هذه كلتي الحق كما وين نمتو حق ونيبند الحق وتيكو بالي سي لازم بكا وين شهادة ندقري نتانو أنا جينا كبوة، لا ليس لازم، لكن بأدبه بأدبه نكلا سهيمنا ما زنجينا ياكي سيونا كجا كوامتم زيمة أنا كزيدي كتك العلم أنا كزيدي كتك العمر أمي كتنقولية كتك الدعوة أمي كتنقولية ونمضي يا شيخي ويوي كوانزا ونكوستيا رودي كتك حقي آتا وكذا لكذا، لا لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألبو مليزة جبريل ما فندشو ياكي ناكا وندوكا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أكم جيب أخبرني عن الإيمان أكم ونبيه صدقت أكم ونزتين أخبرني عن الإيمان أكم جيب أكم ونبيه صدقت أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة الساعة لن يقول مؤدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم أدب المعلم ألمجيبك ولي لأنبره لفهام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا أدري هذا من الأدب ألفون روك جبريل نالتكليز الأدب ألكسن بين أدب المعلم وأدب الطالب جبريل عليه السلام ثم صلى الله عليه وسلم سيما أنا منبي عمر إنه جبريل أتاكم يعلمكم الأدب علمكم الأدب والأدب من الدين كما طالب العلم هانا أدب ينيني كصومة ونفاذ أحاديث ومعلومات ولكن ما في أدب هكون احترام للكبير ومشيم ومتمزيم ممكوبة ولا هكون رحمة للصغير ولا هكون توقير للقرين ما الفائدة نيني فايدة ياك هكون فايدة لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم هوت ضريك هوت وظور سنقول بيلي كالتوافق المخالفون والمخذلون المخالفون أهل الباطل هوت وظور أهل السنة وكي وخالف والمخذلون الذين يعرفون الحق ولا ينفرونه فالصحابة رضي الله عنهم كانوا معزرون عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لكن المنافقون كانوا مخذلون لذلك الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول ولو علم الله فيهم لسماج الآية قال سبحانه وتعالى فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لأنهم مخذلون نقول إذا أستاذ سؤال ومباك لينبا شكون ووي نعم منغاليا نيوما ومتبسم تماما جينا لاكو أبو بكر أبو بكر الصديق ونجي جينا لاكي ولا لفهم جينا لاكي ناني عبد الله بن عثمان طيب سؤال له نان اللي كوم كوبا كتك عمري يي أو صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن نان مكوبا كتك عمري أبو بكر الصديق أو النبي صلى الله عليه وسلم محمد يسمي صلى الله عليه وسلم يكون مزيد أبو بكر لا إذا كان يقصي أميمي يمكن أن يسلم أن مزيد أبو بكر الصديق إذا كان ila mimi nimechanganya baina ya masuala mawili alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam na miaka 63 na alipofariki Abu Bakr as-Siddiq alikuwa na miaka wewe umepatia mimi nimekosea kwa hiyo ningekuwa nimesimama ningejiambia kaa chini. Ahsan. Bila shaka Mtume wa sallam ni mkubwa. Sheikh Ramadan, nini maana yake Ramadan? Lakini ujue maana ya jina. Ramadan ina maana. Majina yote ya Kiarabu yana maana. Hakuna jina ambalo halina maana. Al-asma al-arabiyya yana maani. Lakini kuna baadhi asma laysa laha maani. Yahya ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من يتنشد فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط ثم النبي محمد يقال هذه أسماء. المهم الأسماء أسماء أسلمية كوبا كتك أسماء الأنبياء أعجمية في عربية فكوا سبعة أسماء أسماء عربية لكن إبراهيم في اسم عربي ليس له معنى. نرد لك وأقسم رمضان لمشكلية كتكان الرمض وكهل وجوته وسبب وقت واو اللي كعبادة رمضان إن انجفت كوقت وا شدة الحر فسمي رمضان من الرمض كان مشو كما نجينا ها لكن وهي جنه لاكو سي كو اجلي اجوسو بل كو اجلي عباده yenyewe. نعم فصاروهم لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله بغي تكفيك امر الله متكوف وهم على ذلك هل يكون واو وكجو يا ذلك ذلك نيني على الحق جو الحق قد تنين لذلك معناك وكجو الحق ظاهرين ونحن ولله الحمد أكسما نحن سفيان نقصد يانيني أهل السنة أحسن ولله الحمد على آثارهم سائرون يعني قد كآثار زاو قد كمدي زاو على مزاو تنبيتا تنوفواتا وبسيرتهم نكوى منندواو المؤيدة بالكتاب والسنة ulionusuriwa uliosapotiwa uliotuliwa nguvu kwa kitab na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam muhtadun tunaongoka au tunapata uongofu au tunapata hidayah naqulu dhalika tunasema hi qawli tahaddathan bi ni'mati llah. Usiniangalie ustaz mutam kisha sadan وذلك نقول ذلك تحدثا بنعمة الله من تيشة ستبيني عند السجد تحدثا بنعمة الله تعالى كي زنقمزية نعمة يا الله كي تاجة نعمة يا الله كي تنغاثة نعمة يا الله متكوفوا بيا وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن نفيل فينا تنزنقمزة ولنغو لكبينيشا يالي أنا يباسك وجوياك كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا أتوبي ثبات تسمى إمارة وإخواننا نندقزيتو المسلمين وإسلام بالقول الثابت وقول لكوى مذبوط لكوى إمارة ثابت وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا كتوهاي ودنيا الحياة الدنيا يعني عند الموت الله نكف ثبات ونفتويز وكتمك لا إله إلا الله نقول وتفسير بعض أهل العلم ومسمى القول الثابت في الحياة الدنيا يعني قبل الموت يعني وقت الموت نتمك لا إله إلا الله وفي الآخرة في القبر من ربك ما دينك من نبيك هيا ما سؤال متاتنا ما جيبوا ياكن تفسير لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو الشيخ هدود وأن يهب لنا منه رحمة لا ترزوك نقول معك رحمة تقواك رحمة إنه هو الوهاب أكيك يهي سبحانه نمينجي وكتوى اللهم آمين اللهم آمين. ولأهمية هذا الموضوع نكوديل يومهيم وهو موضوع أو هي موضوع وتفرق أهواء الخلق فيه na kugawanyika kugawanyika kwa watu ndani yake. Ahbabtu an aktuba, nilipenda kuandika ala sabili liikhtisar, kwa njia ya ufupi, aqidatana, itikadi yetu, aqidatana, aqidat ahli sunnah wal jamaa, wahiya, yani aqida yetu, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Tafsiri za haya maelezo yote itakuja insha Allah. Sa'ilanillahu ta'ala, katika hali ya kumwomba Allah mtukufu, an yaj'ala dhalika, aijalie dhalika. Nani naambia mama al-maqsudia nini kwa dhalika? Naam Ahmad, anakusudia nini kwa dhalika? Kwa maana hapa kuna anaashiria kwa jambo fulani limepita. Anasema an yaj'ala dhalika khalifan liwajhihi, ni khalif halisi, ni kwa ajili yake pekee, ni kwa ajili ya uso wake mtukufu, kwa ajili yake pekee yake, muwafiqan limardatihi, yenye kuwafikiana na radhi zake, nafi'an liibadihi, na yenye kunufaisha waja wake. Dhalika nini? Ushahidi gani? Kwa ushahidi gani? Ahsan, hapo umeniridhisha, lakini mwanzo nilikuwa sasa ulivyosema katika kauli yake ahbabtu an aktuba, ndio kwamba wewe uliweza kuunganisha baina adhamir wa madhmunihi au aidihi. Mimi naona tunaishia hapa leo insha Allah, ikijayo tutaendelea, ila ikitokea fursa, na sitamani itokee fursa, ili ratiba ziendelee na watu wapate faida. Lakini al-insan, binadamu yuko chini ya maqadir, wallahu subhanahu wa ta'ala kulli yawmin huwa fi sha'n. Ustadhi, nyuma nakuuliza swali, umevaa shati, wewe unaangalia, umeegemea kwenye nguzo ya tatu, jirani yako. Sasa hivi umetizama nyuma na umetabasamu, natumia hizi sifa ili unifahamu kama mimi unakulenga wewe. Ruhusa kuulizwa. Naam ustaz. Wewe umefurahi sana sasa hivi, ruhusa kuuliza. Unaweza kusimama? Samahani sana. Leo nilipata swali. Mtu anauliza, kuna mtu amekutana na ahli yake katika kitendo cha ndoa, thumma mata, kisha akafa katika ile hali, wewe ni mtu mzima? Ndio maana nimekuuliza. Sikutaka kuuliza au grupu la watu mbele yangu, baadhi yao, afwan. Nimeenda nyuma. Je, hal huwa shahid? Au kwa lugha nyingine, khatima yake khatima hasana au khatima sayyi'a? Alikufa katika ile hali. Nimeleta katika ile hali, famat, Allah subhanahu wa ta'ala akhadhura, alishkuru hiyati fi dhalika alhal. Sallallahu at-tawfir. Khatima hii ni khatima ya khairi au kinyume ya shari? Ni ndoa ya halal. نتجيبو ها هكونا شكا. تفضل نتاكم وليزا انتم ويجينا. استاذ نهام يكجيبو استاذ هنا تبسام نهام يكجيبو هنا كوفية هنا تبسام hamna mtu mwingine hapa, wote wamevaa kofia ila wewe. Umeoa? Unajibu? Anasema ni khatima njema. Kwa ushahidi gani? Kwa maana mimi nikiwa na nakula biriani au napiga sembe nikafa, ni khatima njema? Ah? Allahu a'lam. أبو المنذر يكوى في خميس. نعم سؤال خاتما جيما كوينو. طيب نتو في كوانبيا كوانينو لسيما خاتما جيما كو سبابو هي لسؤال أني مباح ها؟ حتى الكافر أنا إذا كفانيا كتندو شاندوا أنا إذا كافكت كيلي حالي. طيب كنا تفوت جاني بين الكافر وبين المسلم ومن المنجزة كخاتمة جيمة لأن فني عمل مباح مفنواك مفن وكولا مفنواك مفن وكولالا كل بعض يواس ولا لالا فلنغنيش موجة كموجة روحياك نتوك أن يكون يكون كتك نوم. هيني دليلي خاتمة جيمة كولالا وكسيما لا انت قوان بيه قوانين ونتفوتيش بين النوم وبين ال داش داش داش شبهة هيو نيف يجيبو ياك يا وسيما الله أعلم. وما إلى الكافر كي أنا فتى ثواب جو ياك yani umejibu kwa upande fulani jawabu limekaa sawa kwa sababu ni ibada lakini sahih sahih tunasema ni khatima ya kawaida khatima ya kawaida illa isipokuwa kabla hajaingia katika ile amali yake amepata istishar ya kwamba mimi ninafanya hii taa انما الاعمال بالنيات فاسا الى يطاعه نيوي خاتما جيما كواكه ameingia katika hii ibada kwa nia moja katika sehemu tatu imma ameingia kwa nia ya ifafu nafsi mimi nafanya tendo cha ndoa kwa ajili ya kujuzuia na haram au nia ya pili ninafanya kwa nia ya kumzuia upande wa pili mwenzake ha na kuingia na kunyika katika haram au kwa nia ya kupata dhuria kizazi saliha chema au dhuria njema. Sasa akiingia kwa nia moja hii ni nia tatu na Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua katika ile hali khatima njema lianahu mata ala ibada ala biniya lakini lana aljima mubah yani nakupa mathalan النبي صلى الله عليه وسلم او يي اكيفanya tendo cha ndoa anapata thawabu lakini akifanya bidun istishar alibada bila yakuhisi au kukumbuka au yastashir hadhihi alibada kwa mimi naingia katika hii ibada yani kuhudhurisha nia na moyo katika swala hilo amefanya jambo la mubah هل يثاب وثواب يزيادة لا يثاب على هذه العبادة كموجة لبوسيما متومي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر لكن لابد من استحضار النية وسبابه إن ينجكتك المباحات إن نفاس فلان في المباحات فلابد من النية فلابد من النية والله تعالى أعلم. kuna swali je ile yo Allah anasema falamma zaahu kwa maana kupinda kwao na kutoka kwao njia ya haki kwa khiari yao hawakulazimishwa na Allah wallahu la ya'muru bis-su awamrishi waja wake wa muasi qul amara rabbi bil-qist قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها إلى آخره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا يرضى لعباده الكفر فسواء كفيندك أو كخير ولفيند الله سبحانه وتعالى كفتيزة لا اسمي هيبي الله نسيما من يضلل اعتقى امبوتيزة وسلت تفسير تأويل الاشاعرة والمعتزلة قل ومن يضلله الله كما نسيما الله وسيما كما نسيما الفارسي ومن يضلل اعتقى امبوتيزة الله اي من ان ياكي ايه سبحانه سيما ان ياكي صلى الله تقول ان شاء الله صلى ياكي السيدي Tuligusa, tuligusa sasa hivi tutaanza sema swali hata hata maliza sasa hivi. Matatizo na kusikia ndio weka nia tu. Sasa kumbuka hiyo jua hapa kabla hujauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira fi sahihain anasema haki ya muislam juu ya muislam haya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam nauliza hivi kwamba inafaa uchukua maji ya na kuwasomea Qur'ani kisha na kuwamwagia kumwagia kwenye nyumba ama kwenye shamba ndio swali langu ambaye ninayouliza tadawi bilqur'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul tadawa ibadallah tafsini tiba ayni waja wa Allah fama anzalallahu min da illa anzala lahu illa wa anzalahu dawa na dawa ilikuwa ni bora alquran tadawi bi kalam allah subhanahu wa ta'ala amtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwatibu akijitibu mwenyewe kwanza kwa maneno ya allah na akiwa akijikinga mwenyewe kwa maneno ya allah sallallahu maneno ya allah subhanahu wa ta'ala maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam na akiwa kinga wajukuu wake kwa maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na alikuwa anasema uidhukuma bikalimatillahi tamma min sharri ma khalaq na alikuwa mwenyewe anasema a'udhu bikalimatillah kalimatillah nini maneno yake alquran alquran naam kwa hiyo hakuna dalili nakataza katika tadawi bikalamillahi subhanahu wa ta'ala hakuna dalili nakataza umesoma katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maji ukamwaga katika nyumba au katika shamba au kwa sababu tadawa ibadallah fama anzala Allah min da illa wa anzalahu dawa wa hadi fatwa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah fatwa ma Sheikh wetu wakubwa wanajuzisha tadawi bilquran unasoma katika alquran alafu unakunywa mwenyewe au unasoma unasomea mtoto wako unamwagia juu yake kala alquran almuhim kwa maneno Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam la basi insha Allah wallahu aalam shaymi mifika baada ya sala unaweza kunifuata insha Allah asallallahu alaihi alazim rabbul arsh alkarim an yahfazna bihifdhihi wa an yuklana bi tawfiqihi wa an yaftah alaina bil ilm an-nafi' wal amal as-salih wa ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi